واجتذبه إليه فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالقلب حينئذ عندما ينصرف عما يضاد المحبة والقرب من السوء والفحشاء يخاف من حصول ضد ذلك، بخلاف القلب الذي لم يخلص لله ولم يخلص لله تبارك وتعالى، فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق. وهذا مهم جدا، لأن كثيرا من الناس يتوقفون عند ذلك، في طلب مطلق وإرادة مطلقة وحب مطلق، ولذلك تؤثر فيهم قصائد الغزل والتشبيب وغير ذلك من الأغاني وتلك الحفلات التي يصطنعونها، فكل هذا يؤثر فيهم لأن حبهم حب مطلق. وأما الذين يحبون الله تبارك وتعالى فإنهم يتبعون شريعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الذي في طلب وإرادة وحب مطلق فإنه يهوى كل ما يسنح له ويتشبث بما يهوى، كالغصن، أي نسيم مر به عطفه وأماله، فتارة تجتذب القلب الذي هو في طلب وإرادة وحب مطلق تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة، فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما. فتأمل، الذي يكون لهذا النحو لم يخلص القلب لله تبارك وتعالى، يكون في طلب وإرادة وحب مطلق، فيهوى كل ما يسنح له ويتشبث بما يهوى، يهواه ويتشبث به، كالغصن، أي نسيم مر به عطفه أي ثناه وأماله، فتارة تجتذب القلب الذي في الحب المطلق تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة، فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا لكان ذلك عيبا ونقصا وذما. فانظر ما لا تصنع العبودية لغير الله تبارك وتعالى، وانظر ما لا يصنع الحب الذي لا يكون لله تبارك وتعالى. وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل ويعادي من يذمه ولو بالحق. فهذه آفة من أكبر الآفات، لأن الذي يذمك بالحق أجدى نفعا لك من الذي يمدحك بالباطل، فإن الذي يمدحك بالباطل إنما يملي لك في حبال هواك، وهذا مضر لك ضررا بليغا. وأما الذي يذمك بالحق فإنه يرشدك إلى الصواب، فالذم بالحق أجدى من المدح بالباطل وأكثر نفعا. وأما الذي يجتذبه الشرف والرئاسة ترضيه الكلمة، فإنه ترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة، ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل ويعادي من يذمه ولو بالحق. وتارة يستعبده الدرهم والدينار وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب والقلوب تهواها، فيتخذ إلهه هواه ويتبع هواه بغير هدى من الله. إخلاص العبودية لله تبارك وتعالى هي المقصد الأسنى وهي المرتقى الأعلى، وهي ما ينبغي أن يحرص عليه العبد، لا أقول حرصه على حياته بل أجل وأبقى، لأن الحياة المطلقة يمكن أن تكون صالحة ويمكن أن تكون طالحة، وأما الحرص على هذا فهو الحرص على الحياة الباقية. فيجتهد الإنسان في تحقيق العبودية، وإذا لم يكن خبيرا بتلك المسالك اشتبهت عليه فسار على غير سبيل وقصد غير مقصد، وحينئذ يضل ضلالا مبينا ويشقى شقاء بعيدا. وأما إذا ما حقق العبودية لله تبارك وتعالى لا يستعبده شيء، لا صورة ولا شرف ولا رئاسة ولا درهم ولا دينار ولا قميصة ولا قميلة، لأنه مخلص لله تبارك وتعالى، لا يتخذ إلهه هواه ولا يتبع هواه بغير هدى من الله. ومن لم يكن خالصا لله عبد الله قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله تبارك وتعالى أحب إليه من كل ما سواه، ويكون ذليلا له خاضعا، من لم يكن كذلك استعبدته الكائنات واستولت على قلبه الشياطين. الذي لا يكون خالصا لله عبد الله، الذي لا يكون قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له، بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه، الذي لا يكون ذليلا لله خاضعا لله، الذي لا يكون كذلك تستعبده الكائنات وتستولي عليه وعلى قلبه الشياطين، ويكون من الغاوين من إخوان الشياطين، ويصير فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله. وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه، يعني هذا أمر يقع بالضرورة، يعني لا يمكن للإنسان أن لا يكون كذلك، فإما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لكل ما سواه. ضدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، إما أن يكون عبدا لله وإما أن يكون عبدا لكل ما سواه، تستعبده الصور ويستعبده الشرف والرئاسة والكلمة والمدح بالباطل، تستعبده الدرهم والدينار وما سوى ذلك. القلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه كان مشرك، إما هذا وإما هذا ولا ثالث، ليست هناك حالة بين بين، ليست هناك حالة بين بين، وإنما هما حالتان، إما أن يكون حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه، وإما أن يكون مشركا. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له، كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهواءهم. فجعل الله تعالى إبراهيم وآل إبراهيم أئمة الحنفاء، كما جعل الله تبارك وتعالى فرعون وآله أئمة المشركين المتبعين أهواءهم. قال تعالى في إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فقال الله تبارك وتعالى في حق إبراهيم وآل إبراهيم هذا الكلام، وبين الله تبارك وتعالى أنه جعلهم أئمة يهدون بأمره، وقال تعالى في فرعون وقومه: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فجعلهم أئمة أيضا، لكنهم أئمة الضلال، جعلهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. قال تعالى: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولهذا يصير أتباع فرعون من شيوخ الضلال ومن قال بمقالهم، ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أنهم لا يميزون بين ما يحبه الله وأرضاه وبين ما قدره الله وقضاه، بينما قدره الله وقضاه هذه هي الإرادة والقضاء الكونيين القدريين، هم لا يميزون بين ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، يعني من الإرادة الشرعية الدينية التي هي المحبة التي هي ما يحبه الله تبارك وتعالى من أمره من ما أوجبه ومما هو مندوب، فهذا ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، لا يميزون بين هذا بين الإرادة الدينية الشرعية والإرادة الكونية القدرية وبين ما قدره الله وقضاه، بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة، ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود هذا وجود هذا، الذين يذهبون إلى الحلول والذين يذهبون إلى الاتحاد. وكثير من طوائف الضلال ضلت ضلالا بعيدا، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله، ويقول محققوهم من أتباع فرعون: الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. وهذا التحقيق هو مذهب فرعون وقوم الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر، وأنه ما علمت لكم من إله غير، فادعى الألوهية وادعى الربوبية وتحدى موسى بذلك الكلام الفارغ، وقال لوزيره هامان: ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى الأسباب، أسباب السماوات، فأنظر ما أخبرنا به موسى من ذلك الأمر الكبير، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهذا فيه رد على الذين يعطلون الله تبارك وتعالى عن صفاته، فإن الله تبارك وتعالى أخبر على ألسنة رسله بصفاته، ومنها ما أخبر به موسى فرعون: لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إله موسى، إلى إله موسى، لأن موسى أخبره أن الله في السماء. فهو أمر وزيره هامان أن يبني له صرح حتى يبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فيطلع إلى إله موسى. قال: وإني لأظنه كاذبا، هو ينكر وجود الخالق. فهؤلاء من أتباع فرعون يصيرون إلى أنهم لا يميزون بين ما يحبه الله وأرضاه وبين ما قدره الله وقضاه، هذا خطير، فهذا مذهب فرعون، ويصيرون في النهاية إلى إنكار وجود الخالق تبارك وتعالى. وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين بهم، وهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق، ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية، وأن العبد كلما ازداد تحقيقا لهذا الفرق ازدادت محبته لله وعبوديته لله وطاعته لله وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره. كلما حقق الفرق بين الخالق والمخلوق حتى ازداد العبودية، حتى لا يتعدى قدره، وحتى يلزم حده، فكلما ازداد تحقيقا لهذا الفرق ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره. هؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وخلقه، والخليل صلى الله عليه وسلم يقول: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى. مثال ذلك اسم الفناء، فإن الفناء ثلاثة أنواع: نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين، ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. فأما الأول الذي هو للكاملين من الأنبياء والأولياء فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله، بحيث لا يحب إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يطلب من غيره، وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال: أريد أن لا أريد إلا ما يريد. الشيخ رحمه الله يوجه معنى كلام أبي يزيد البسطامي رحم الله شيخ الإسلام رحمة واسعة، ورحم الله علماءنا الذين هداهم الله إلى الحق وثبتهم على طريق الصدق، الذين لم ينسفوا تراث الأمة. يقول: المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد حيث قال: أريد أن لا أريد إلا ما يريد، أي المراد المحبوب المرضي هو الإرادة الدينية، فكأنه يريد ما يحبه الله وارضاه. وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه، يعني ما أمر به أمر إيجاب أو أمر ند، ويجتهد في البعد عما حرمه ونهى عنه. قال الشيخ: وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، ولا يحب إلا ما يحبه الله كالملائكة والأنبياء والصالحين. فهذا معنى قولهم في قوله: إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا: هو السليم مما سوى الله، أو مما سوى عبادة الله، أو مما سوى إرادة الله، أو مما سوى محبة الله، المعنى واحد. وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسم هو أول الإسلام وآخره وباطن الدين وظاهره. ما الذي يحوجنا إلى مثل هذا؟ يعني إلى أن نسمي هذا الذي هو أول الإسلام وآخره وباطن الدين وظاهره أن نسميه فناء على المعنى الأكمل. أن الناس تكلموا وكلامهم فيه حق وباطل وفيه خطأ وصواب، ولما تكلم الناس وشاعت المصطلحات بعد أن وقع الخلاف ودب النزاع تسربت تلك المصطلحات إلى ألسنة بعض الشيوخ ممن يشهد لهم بالقدم الراسخ في دين الله تبارك وتعالى، ويكون مقصودهم صحيحا كما وجه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى بعض هذا الكلام. فإن الذي يقول بالفناء مثلا لا يقال إنه يقصد الفناء الذي يقول به المنافقون الملحدون المشبهون، وإنما يقصد به هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله. نقول بفضل الله وحوله وقوته كلام الصحابة رضوان الله عليهم كان قليلا كثير البركة، وكانوا أعلم وأحكم، ثم نجمت الفتن وتكلم أصحاب الأهواء واضطر العلماء إلى الرد على شبهاتهم، فكثر الكلام وتشعبت فنون القول. وما لفظ الفناء هذا إلا ما استحدث أهل الأهواء في دين الله عز وجل، فاستحدثوه وأطلقوه إطلاقات تصح حينا ولا تصح في أكثر الأحيان، واضطر العلماء إلى تخليص المعاني الصحيحة من أسمائها المحدثة العليلة. فكان ما ترى هنا من كلام الشيخ رحمه الله تعالى والله يرحمنا برحمته وهو على كل شيء قدير. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج: لم يرد في الكتاب ولا في كلام الصحابة والتابعين مدح لفظ الفناء ولا ذمه، ولا استعملوا لفظه في هذا المعنى المشار إليه البتة، ولا ذكره مشايخ الطريق المتقدمون، ولا جعلوه غاية ولا مقاما، وقد كان القوم أحق بكل كمال وأسبق إلى كل غايات محمودة، ونحن لا ننكر هذا اللفظ مطلقا ولا نقبله مطلقا لأنه من المجمل، وإذا قبل المجمل على علاته أحدث فسادا كبيرا، فلا بد من التفصيل والبيان، لا بد من البيان، ولا نقبل الإجمال على هذا النحو، فلا بد من البيان، ولا بد فيه من التفصيل وبيان صحيحه من معلوله ووسيلته من غاية. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر اسم الفناء وقال إن الفناء ثلاثة أنواع: نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، وشرحه، وهو الفناء عن إرادة ما سوى الله، بحيث لا يحب إلا الله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يطلب إلا منه، لا يطلب شيئا من غيره. قال الشيخ: هذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسم هو أول الإسلام وآخره وباطن الدين وظاهره، وفي غير هذا المقام لا يسميه بهذا الاسم أصلا. هذا دين الله، تخلص لله تبارك وتعالى، أن تكون عابدا لله، أن تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الناس تنازعوا في الألفاظ، والشيوخ والعلماء الكبار من أمثال شيخ الإسلام رحمه الله، هؤلاء لا يجعلون كالطائر، لا يجعلون أمثال هذه الأشياء جبر الآذان ويتعامون عنه، كالطائر الذي يجعل رأسه إذا رأى الصيادة تحت جناحه، ويعتقد أنه إذا كان لا يرى الصيادة فإن الصيادة لا يراه. لا يفعلون ذلك، إنما ينفذون في هذه الأمور هذا النفاذ العجيب رحمة الله عليه. قالوا: أما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السوى. الفناء عن شهود السوى. قال: نوع للقاصدين من الأولياء والصالحين. النوع الثاني من الفناء الفناء عن شهود السوى، وهذا يحصل لكثير من السالكين، فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته، وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد، لا يخطر بقلوبهم غير الله، بل ولا يشعرون بالسوى، أي لا يشعرون بالغير، كما قيل في قوله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. قالوا: فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. هذا يعرض لكل متولهم بشيء مقبل عليه مستغرق فيه، فهذا كثير قال: وهذا كثيرا ما يعرض لمن دهمه أمر من الأمور، إما حب وإما خوف وإما رجاء، يبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه، بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. هذه حالة من حالات النفس، تعرض للإنسان، وكل إنسان يعلم من نفسه هذا. ولذلك عندما نتعامل مع كلام علمائنا رحمة الله عليه من أصحاب قدم الصدق في الشريعة وفي الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى بكل وسيلة من سنان ولسان وبنان كشيخ الإسلام رحمه الله، لا نتعامل مع الكلام كما يتعامل كثير من الناس بالجفاء، فيقولون: ليت الشيخ لم يكتب مثل هذا، وكأنهم يفهمون الديانة والشريعة أفضل منه. تقول: إن الشيخ يذكر الفناء، وهذا الفناء مما تكلم فيه الصوفية وتكلم فيه الملحدون والمشبهون وغير ذلك. لا يقال هذا بالجفاء، وفي الوقت ذاته لا يمر عليه مرور الكرام، وإنما نذكر مثل هذا الذي ذكره هو رحمة الله عليه، وذكره تلميذه مثلا ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الذي ذكرناه، فنقول ما قاله الشيخ رحمه الله، فنعلق أمثال هذه التعليقات، ونقول: أمثال هذه الكلمات لم تكن مما دار ولا نطق به على ألسنة الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيرا ما سبقناهم إليه، لو كان خيرا ما تركوه، ولكن لم يتكلموا بهذا. فنقول كأننا نؤرخ لظهور أمثال هذه الأشياء، نقول هذا، نقول إن الصحابة رضي الله عنهم كان كلامهم قليلا كثير البركة، وكانوا أعلم وأحكم، وكانت طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم، لا كما يقول كثير من الناس طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، حاشا، وإنما طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وكلامهم كان قليلا كثير البركة، وكلام من أتى بعد كان كثيرا قليل البركة. هذا لا يماري فيه عاطف ولا من شم رائحة العلم الصحيح المؤسس على الكتاب والسنة. كلام من أتى بعد كخرنوب الرومي، قنطار خشب ودرهم حلاوة، وكلام السلف أسلم وأعلم وأحكم. نقول هذا، ونقول: ولكن أهل الفتن تكلموا، وتكلموا أصحاب الأهواء، واضطر العلماء إلى الرد على شبهاتهم، فكثر الكلام وتشعبت فنون القول، ولفظ الفناء هذا مما استحدثه أهل الأهواء في دين الله عز وجل، وأطلقوه إطلاقات تصح حينا ولا تصح في أكثر الأحيان. اضطر العلماء إلى تخليص المعاني الصحيحة من أسمائها المحدثة العليلة، فكان ما ترى هنا والله يرحمنا برحمته، وعلى مثلها فقس، يعني والزم هذا في سائر النظائر، فهذا في لفظ الفناء، والزم هذا القانون وهذه القاعدة في سائر النظائر. ثم نعود إلى هذا الكلام، لأنه ليس لنا إذا كان سلفنا رحمهم الله تعالى وعلماؤنا رحمة الله عليهم قد قرروا القواعد وأصل الأصول، نتكلم نحن وناتي بأمور قد تكلموا فيها، فكلامهم أسلم وكلامهم أعلم وكلامهم أحكم. فنقول: قال ابن القيم في المدارج: لم يرد في الكتاب ولا في كلام الصحابة والتابعين مدح لفظ الفناء ولا ذمه، ولا استعملوا لفظه في هذا المعنى المشار إليه البت، ولا ذكره مشايخ الطريق المتقدمون، ولا جعلوه غاية ولا مقامة، وقد كان القوم أحق بكل كمال وأسبق إلى كل غاية محمودة، ونحن لا ننكر هذا اللفظ مطلقا ولا نقبله مطلقا، ولا بد فيه من التفصيل وبيان صحيحه من معلوله ووسيلته من غاية. فهذه القاعدة لو استعملتها في كل نظائر هذا الموطن وصلت بفضل الله تبارك وتعالى إلى الغاية وأربيت عليه. ولكن الناس لا يلتفتون إلى كلام العلماء رحمة الله عليه، ولا بد من النظر في كلام أهل العلم من أجل الوصول إلى الحق. النوع الثاني من أنواع الفناء: الفناء عن شهود السوى، وهذا يحصل لكثير من السالكين، فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته، وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد، حالات الاستغراق في العبادة والذكر، فحينئذ لا يخطر بقلوبهم غير الله، بل ولا يشعرون بغير الله، كما قيل في قوله تعالى: أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. قالوا فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى. ثم ذكر قاعدة من القواعد التي تتعلق بالنفس الإنسانية عامة، فقال رحمه الله: هذا كثيرا ما يعرض لمن دهمه أمر من الأمور، إما حب وإما خوف وإما رجاء، فيبقى قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه ورجاه، بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. ولو نظرت في كتاب الله لرأيت ذلك واضحا جليا، فإن امرأة العزيز لما سمعت بمكر النسوة اعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهم، استغرقنا فيما رأين فلم يحسسن بشيء مما يتعلق بألم القطع. وقال الله تبارك وتعالى: قطعن، ولم يقل قطع. وهذا التكثير والتشديد والتضعيف في المبنى يدل على الزيادة في المعنى، وقطعنا وقطعنا أيديهم. وقلنا: حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فهذا الاستغراق أدى إلى هذا، هذه حالة من الحالات كما تعلم تتعلق بالنفس الإنساني، فيكون الفناء هنا فناء عن شهود السوى. فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده، يغيب بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، حتى يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، من لم يزل وأيضا من لم يزل، وهو الرب تعالى. فإذ كان صاحب هذا الفناء وهو الفناء عن شهود السوى، إن كان كذلك فقوي عليه هذا يغيب بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، حتى يفنى من لم يكن وهو المخلوقات المعبدة ممن سواه، ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى. والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره، وفناؤه عن أن يدركها أو يشهده. إذا قوي هذا ضعف المحب حتى يضطرب في تمييزه، فقد يظن أنه هو المحبوب، كما يذكر أن رجلا ألقى نفسه في اليم فألقى محبه نفسه خلفه فقال: أنا وقعت، فما أوقعك خلفي، كان الثاني على السلامة، ولكن المحبوب لما وقع في الماء ألقى المحب نفسه خلفه فقال: أنا وقعت، فما أوقعك خلفي، قال: غبت بك عني فظننت أنك أني، قال: غبت بك عني فظننت أنك أني. هذه الحالات التي تتكلم عنها الشيخ رحمه الله زل فيها كثير من الأقوام، وظنوا أنه اتحاد، وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما. هذا غلط، فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا، بل لا يمكن أن يتحد شيء بشيء إلا إذا استحالا وفسدت حقيقة كل منهما وحصل من اتحادهما أمر ثاني، لا هو هذا ولا هو هذا. كما يوضع اللبن على الماء فلا يصير لبنا ولا يصير ماء، وإنما يصير شيئا ثالثا، كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك. ولكن يتحد المراد والمحبوب والمراد والمكروه، ويتفقان في نوع الإرادة والكره، فيحب هذا ما يحب هذا، ويبغض هذا ما يبغض هذا، فيحب ما يحبه محبوبه، ويبغض ما يبغضه محبوبه، ويرضى ما يرضى، ويسخط ما يسخط، ويكره ما يكره، ويوالي من يوالي، ويعادي من يعادي. هذا الفناء كله فيه نقص، ليس كالأول، ليس كالفناء الأول الذي هو للكاملين من الأنبياء والأولياء، هذا الذي هو للقاصدين من الأولياء والصالحين يحدث لبعضهم، ويحدث فيه هذا الذي مر ذكره، وكله فيه نقص. وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء، فضلا عن من هو فوقهم من الأنبياء، وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة رضي الله عنه، وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل وعدم التمييز لما يرد على القلب من الأحوال. وكان الصحابة رضي الله عنهم يستنكرون وقوع مثل هذا من بعض من كان يقع منه من غير الأصحاب رضوان الله عليه، كما أن واحدة من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن رأت جمعا فسألت، فقيل لها إن هذا الرجل سمع آية من كتاب الله أو قرأ القرآن فوقع له مثل هذا، فقالت كنا نقرأ القرآن ولا يحدث لنا هذا، وهم أكمل حالا كما هو معلوم. وقع شيء من هذا بعض الصحابة، يعني هذا الفناء الذي يقع لبعض السالكين. وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل وعدم التمييز لما يرد على القلب من الأحوال، يعني يكون القلب ضعيفا ويأتيه حال فلا يتحمله القلب، لا يتحمل القلب الحال فيقع هذا، وقد يخلط بأمور ويقول كلاما إذا ما أفاق من الحال التي وردت عليه فإنه ينكر أن يكون قد قال ما قال. قال الشيخ رحمه الله إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى عقولا، وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غشي أو صعق أو سكر أو فناء أو وله أو جنون، فكانوا أثبت قدما رضوان الله عليه. وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة، فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن، ومنهم من يموت كأبي جهير الضرير وزرارة بن أوفى قاضي البصر. قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته الصوفية والفقراء: وكقصة أبي جهير الأعمى الذي قرأ عليه صالح المري فمات. وقال الذهبي: صالح المري الزاهد الخاشع واعظ أهل البصرة أبو بشر ابن بشير القاص، وكان حسن الصوت يعني بالقرآن، ويقال إنه أول من قرأ بالبصرة بالتحزين. وزرارة بن أوفى الحريشي والحرشي كان قاضيا على البصرة، وروى ابن سعد بسنده عن بهز بن حكيم وهو من بني قشير أن زرارة ابن أوفى أمهم الفجر في مسجد بني قشير فقرأ حتى إذا بلغ، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، خر ميتا. قال بهز: فكنت في من حمله. وقد تناول شيخ الإسلام رحمه الله بحث هذا الأمر فوفاه حقه في تلك الرسالة، وهي رسالة الصوفية والفقراء. فهذا وقعت مبادئه في التابعين من عباد البصر. قال الشيخ رحمه الله: وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه، حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صح عرف أنه غالط فيه، كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد وأبي الحسين النوري وأبي بكر الشبلي وأمثالهم، بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض، بل وبخلاف الجنيد وأمثال. أبو يزيد هو طيفور ابن عيسى البسطامي من شيوخ الصوفية، توفي سنة 61 و200. وأما النوري فهو أبو الحسين أحمد ابن محمد خرساني الأصل، مات سنة 95 و200. وأبو بكر الشبلي هو دلف ابن جحدر خرساني الأصل، مات سنة 34 و300. وأبو سليمان الداراني هو عبد الرحمن ابن عطية، وهو من أهل داريا دارانية، وهي قرية من قرى دمشق، مات سنة 15 و200. ومعروف الكرخي وأبو محفوظ معروف ابن فيروز، مات سنة 200. الفضيل بن عياض هو الفضيل بن عياض ابن مسعود بن بشر، وكان مرضي الطريقة على قانون السلف مع زهد وورع وصفاء حال، وهو عابد الحرمين، مات سنة 87 و100. والجنيد هو أبو القاسم الجنيد بن محمد من أئمة القوم وسادتهم، مقبول على جميع الألسنة مع التزام بالكتاب والسنة، كان فقيها على مذهب أبي ثور، توفي ببغداد سنة 98 ومائتين. فهذه وفيات من ذكرهم الشيخ رحمه الله. قال: بخلاف الجنيد وأمثاله ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه، بل الكمل من المؤمنين الذين لا يهتدون إلا بهدي الكتاب والسنة لا يكون في قلوبهم سوى محبة الله وإرادته وعبادته، لأن عندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون به الأمور على ما هي عليه، بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته، بل مستجيبة له قانتة له، فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى، ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد لله والعبادة له وحده لا شريك له. فإذا هذا حال نقص، يعني لا يعد كمالا، هذا الفناء كله فيه نقص، لا يعد كمالا مطلقا وإنما فيه نقص. قال الشيخ رحمه الله: في حال الكمل من المؤمنين الذين لا يخلطون، قال: هذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل تحقيق الإيمان، والكمل من أهل العرفان، ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء وأكملهم، ولهذا لما عرج به إلى السماوات وعاين ما هنالك من الآيات وأوحي إليه ما أوحي من أنواع المناجات أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك، بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي صلى الله عليه وسلم أجمعين. فنقول حذاري أن تفهم من كلام الشيخ رحمه الله أن في مقام موسى عليه السلام نقص، وإنما يريد الشيخ أن يقول إن مقام محمد صلى الله عليه وسلم أكمل من مقام غيره، وهذا حق لا مرية فيه. فالشيخ هنا لا يريد إطلاقا تنقص موسى عليه السلام أو أن في حاله نقص، حاشا لله. أن بعض الناس قد يقول، وشيخ الإسلام أيضا يتكلم في الكليم موسى، حاشا لله أن يفعل، بل كما ترى عندما قال صلى الله عليه وسلم أجمعين، يقول بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي، هو يريد أن يقول إن حال محمد صلى الله عليه وسلم كان أكمل من حال موسى صلى الله عليه وسلم، وأما أن يتنقص الكليم فحاشا وكلا، فحذاري أن تفهم شيئا من ذلك. النوع الثالث مما قد يسمى فناء هو أن يشهد أن لا موجود إلا الله، وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق، فلا فرق بين الرب والعبد، فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد، هذا ليس من الدين في شيء، هذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد، وهو الذي يدور على ألسنة القوم، مقام الفناء. المشايخ المستقيمون إذا قال أحدهم ثم فصل رحمة الله عليه، وهذه من القواعد العظيمة جدا في تناول كلام أهل العلم. المهم، الشيخ هو الذي استبانت فيه السن وظهر عليه الشيب، والجمع أشياخ وشيخان وشيوخ وشيخة وشيخة ومشيخة ومشيخة ومشيخة ومشيخة ومشيخاء ومشايخ، وأنكر مشايخ ابن دري، وهذا هو السبب الذي ذكرت هذا الكلام في الحاشية، لأجل أن الشيخ استخدم هذه الكلمة، قال والمشايخ، وهذه أنكرها ابن دري. والمشايخ المستقيمون إذا قال أحدهم ما أرى غير الله أو لا أنظر إلى غير الله ونحن ذلك، فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره، ولا خالقا غيره، ولا مدبرا غيره، ولا إلها غيره، ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو رجاء له، فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب، فمن أحب شيئا أو رجاه أو خافه التفت إليه، وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا خوف منه ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب له، لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه، وإن رآه اتفاقا رؤية مجردة كما كان لو رأى حائطا ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به، يمر عليه مرورا وتنزلق العين عنه ولا يتوقف عنده لا نظر ولا قلب، هذا أيضا من حالات النفس وهو معروف لكل أحد، إن الإنسان إذا أحب شيئا فرآه ملأ عليه دنياه فكأنه ليس في الدنيا سواه. وكثيرا ما تتضخم هذه المحبوبات حتى تصير الدنيا بأسرها، الدنيا بأجمعها. فهذا معروف، المشايخ الصالحون رضي الله عنه يذكرون شيئا من تجريد التوحيد وتحقيق إخلاص الدين كله، بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا إلى ما سواه، لا حبا له ولا خوفا منه ولا رجاء له، بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها، لا ينظر إليها إلا بنور الله. فبالحق يسمع، وبالحق يبصر، وبالحق يبطش، وبالحق يمشي، فيحب منها ما يحبه الله، ويبغض منها ما يبغضه الله، ويوالي منها ما والاه الله، ويعادي منها ما عاداه الله، ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله، ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله. فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن المحقق العارف بمعرفة الأنبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيده. هذا هو القلب السليم. قال الشيخ رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكر من فعل أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد، هذا النوع الثالث الذي هو الفناء في الموجود هو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثاله. القرامطة من أضل الفرق وأخبثهم معتقدا وسير، سموا القرامطة لرئيس لهم كان من أهل السواد من الأنباط، كان يلقب قرمطوية، وقد كان ابتدار أمرهم بالبحرين سنة 86 و200، وظلت دولتهم قوية مهيبة الجانب على مدى 100 سنة على الأقل. كان أوج قوتها في عهد أبي طاهر سعيد بن الحسن الجنابي الذي هلك سنة 32 و300. بلغت فضائع القرامطة ذروتها بمهاجمتهم مكة وقتل من في البيت الحرام من الحجاج واقتلاع الحجر الأسود وأخذه، وظل في حوزتهم في هجر من سنة 17 و300 إلى سنة 39 و300، أي على مدى 22 سنة. أخذوا الحجر الأسود فظل في هجر، قلعوه من الركن وأخذوه حملوه إلى هجر، وظل في حوزتهم أكثر من 22 سنة. كان القوم زنادقة لا يؤمنون بالله، وفي اعتدائهم على البيت الحرام قتلوا الحجاج وطرحوا القتلى في بئر زمزم ودفنوا الباقين في المسجد الحرام حيث قتلوا بغير كفن ولا غسل ولا صلي على أحد ممن قتلوه. وأخذ مقدمهم أبو طاهر القرمطي كسوة الكعبة فقسمها بين أصحاب ونهب دور مكة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا النوع الثالث هو الفناء في الموجود، هو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثاله. وأما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمود الذي يكون صاحبه به ممن أثنى الله عليه من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالب. ليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول، يريد الشيخ رحمه الله بقوله ليس مراد المشايخ والصالحين بقولهم لا أرى في الوجود إلا الله، بهذا القول إشارة إلى ما مر من كلامهم من كلام المشايخ المستقيمين، إذا قال أحدهم ما أرى غير الله أو لا أنظر إلى غير الله ونحو ذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ليس مراد المشايخ والصالحين بقولهم هذا أن الذي قالوه من ذلك هو أن الذي أراه بعيني من المخلوقات هو رب الأرض والسماوات، فليس هذا بمراد الله. ليس مراد المشايخ المستقيمين إذا قال أحدهم ما أرى غير الله أن الذي أراه بعيني من المخلوقات هو رب الأرض والسماوات، فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية الضلال والفساد، إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد، فهذا متردد بين الجنون والإلحاد. هذا لا يكون إلا مجنونا لا يدري ما يقول أو ملحدا يقول بالحلول والاتحاد. أما المشايخ المستقيمون فإنهم إذا قال أحدهم ما أرى غير الله أو لا أنظر إلى غير الله، فمرادهم أن الذي أراه بعيني من المخلوقات إنما هو خلق الله، غير أنه يعلم أن ذلك جميعه إنما هو خلق لله تبارك وتعالى. مرادهم كل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مبين للمخلوقات، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث وتمييز الخالق عن المخلوق، وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا، يعني هذا التمييز بين الخالق والمخلوق، لأن هذا لا يكون من غير تمييز، يعني لا يقع في الخلط بين الخالق والمخلوق إلا مجنون أو ملح كما قال الشيخ رحمه الله، هذا لا يقول إلا من هو في غاية الضلال والفساد، إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد، فهو متردد بين الجنون والإلحاد. أما المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين فمتفقون على أن الذي ينبغي اعتقاده هو ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات، وليس في مخلوقات الله تبارك وتعالى شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث وتمييز الخالق عن المخلوق، وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا، يعني لكثرته واستفاضته. وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات، فإن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق الأرض والسماوات لعدم التمييز والفرقان في قلبه، بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس التي في السماء، فأرى شعاع الشمس فيظن الشعاع الشمس التي في السماء. وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع، ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء، يتكلمون في الفرق والجمع وجمع الجمع وما أشبه من تلك الاصطلاحات التي جدت على هذه الأمة المرحومة، وعصم الله تبارك وتعالى أهل السنة من أن يتورطوا في شيء من المخالفة في الكتاب والسنة، فنسأل الله أن يجعلنا على أقدامهم سائرين إنه على كل شيء قدير. العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها مشتتا ناظرا إليه، وتعلقه بالتفرقة والكثرة في المخلوقات إما محبة وإما خوف وإما رجاء، فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته إلى المخلوق، فصارت محبته إلى ربه وخوفه من ربه ورجاؤه لربه واستعانته بربه، وهو في هذه الحالة قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق، لما انتقل من الفرق إلى الجمع فيحدث له هذا. هذا كله كما ترى من الصلاحات الذين تكلموا في التصوف من قضية الفرق والجمع وفرق الفرق وجمع الجمع وما أشبه، الشيخ رحمه الله تعالى يعالج هذا، لأن هذا قد يتسلل بعضه إلى ألسنة بعض المشايخ المستقيمين ويريدون به معنى مستقيما، فالشيخ رحمه الله لا يطلق القول إطلاقا، وإنما يحاول تحرير هذا ويصل فيه إلى الجادة رحمة الله عليه. يقول: وهو في هذه الحالة قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق، فقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخلق نظرا وقصدا، وهو نظير النوع الثاني من الفناء، فهذا نظير النوع الثاني من الفناء. ولكن بعد ذلك الفرق الثاني، وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله مدبرة بالله وبأمر الله، ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلهها وخالقها ومالكها، فيكون مع اجتماع قلبه على الله

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد الله، وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر، من زعم ذلك فهو ضال غالط. واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، من أبين غلط هؤلاء، فإن الاسم الله مذكور في الأمر بجواب الاستفهام، وهو قوله تبارك وتعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، إلى قوله قل الله، هو جواب الاستفهام، مذكور في الأمر بجواب الاستفهام، ولم يكن شيء مما يريدونه ولم يكن شيء مما يقولونه بدال عليه ما في الآية الكريمة، فإنهم يقولون إن الله تبارك وتعالى أمر بهذا الذكر بالاسم المفرد، قل الله قل الله، فيجلس الواحد منهم ليلا طويلا يقول الله الله ثم يحرفها كما هو معلوم، وهذا لم يثبت به شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن السلف الصالح، وهذا كما هو معلوم من الغلط الكبير. ثم أنت عندما تقول الله الله ماذا تريد؟ كالذي ينادي يقول يا الله يا الله يا الله، ماذا تريد؟ لو أن إنسانا نادى عليك فقال يا فلان يا فلان يا فلان، لا يكون قد أتى بشيء مفيد، ماذا تريد؟ ولا يقول أن قائل إن الله تبارك وتعالى أعلم بما في الصدور، هو كذلك، ولكن الله عز وجل يحب السؤال والذين يلحون في السؤال ويطلبون من الله تبارك وتعالى ولا يعتدون في الدعاء. فقال الشيخ: من زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون، ثم رد الاحتجاج الذي جاءوا به إلى قوله تعالى: قل الله، أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فالاسم الله مبتدأ خبره دل عليه الاستفهام، كما في نظائر ذلك تقول: من جاره؟ فيقول زيد، يعني زيد جاره، فيكون مبتدئا، والسؤال الذي هذا جوابه يدل على الخبر، من جاره؟ يقول في الجواب زيد، أي زيد جاره، ولكن يكتفي بهذا فيقول زيد. وكذلك لما جاء هذا السؤال: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، إلى آخر السؤال قل الله، هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا، إلى آخر ما قال، ولكن السؤال من الذي أنزل الكتاب؟ الله، فهذا مبتدأ وخبره دل عليه الاستفهام. وأما الاسم المفرد مظهرا ومضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة، يعني عندما يقول الله، عندما يقول الله ويأتي بالاسم المفرد ليس مبتدأ حذف خبره ولا دل عليه سؤال ولا كلام، أو يقول هو فيقول الاسم المفرد مظهرا ومضمرا، مظهرا الله ومضمرا هو، ليس بكلام تام ولا جملة مفيدة ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه هذا الذكر معرفة مفيدة ولا حالا نافعة، وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات، فإن لم يقترن به من معرفة القلب وحاله ما يفيد بنفسه وإلا لم يكن فيه فائدة. والشريعة إنما تشرع من الأذكار ما يفيد بنفسه لا ما تكون الفائدة حاصلة بغيره، وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد كما قد بسط في غير هذا الموضع. أجلس الليلة الطويلة أقول هو هو، يذكر بالاسم المضمر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: رتب بعضهم على قوله تعالى: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون قل الله. رتب عليه أن الذكر بالاسم المفرد وهو الله الله أفضل من الذكر بالجملة المركبة كقولك سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا فاسد مبنى ومعنى، يعني هذا الذي يقولون وهو فاسد مبني على فاسد، فإن الذكر بالاسم المفرد غير مشروع أصل ولا هو بمفيد شيئا ولا هو كلام أصلا ولا يدل على مدح ولا تعظيم ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب ولا يدخل به الذاكر في عقد الإسلام جملة. فلو قال كافر الله الله من أول عمره إلى آخره لم يصر بذلك مسلم، فضلا عن أن يكون من جملة الذكر أو يكون أفضل الأذكار. وبالغ بعضهم في ذلك حتى قال: الذكر بالاسم المضمر أفضل من الذكر بالاسم الظاهر، فالذكر بقوله هو هو أفضل من الذكر بقولهم الله الله. وكل هذا من أنواع الهوس والخيالات الباطلة المفضية بأهلها إلى أنواع من الضلالات، فهذا فاسد وقد بني على فاسد، وهذا فساد هذا البناء الهائر. وأما فساد المبني عليه فإنهم ظنوا أن قوله تعالى قل الله أي قل هذا الاسم فقل الله الله، وهذا من عدم فهم القوم لكتاب الله، فإن اسم الله هنا جواب لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، إلى أن قال قل الله أي قل الله أنزله، فإن السؤال معاد في الجواب فيتضمنه فيحذف اختصارا، يعني لا يعيد لأن هذا ليس من البلاغة في شيء. يعني إذا سئلت قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، فتقول الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، يكون هذا من البلاغة. ولذلك قال قل الله يعني أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فيتضمنه فيحذف اختصاره كما يقول من خلق السماوات والأرض فيقول الله الله خلق السماوات والأرض، فيحذف الفعل لدلالة السؤال عليه. هذا معنى الآية التي لا تحتمل غيره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات، ما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات، هذا الذي يذكر عن بعض الشيوخ في خوفه من الموت بين النفي والإثبات يقصد في لا إله إلا الله، فهو لا يذكر لا إله إلا الله لأنه يخاف أن يقول لا إله ويموت فيموت بين النفي والإثبات، فلا يأتي بلا إله إلا الله. قال ما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حال لا يقتدى فيها بصاحبها، فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به، إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه، إذ الأعمال بالنيات، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله، وقال من كان آثر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرج ابن حبان بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصاب. هذا الحديث حديث ثابت، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين المحتضر، فيقول الشيخ ولو كان ما ذكره ذلك الشيخ محظورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود. يعني إذا كان هذا الذي ذكره هذا الشيخ الذي نقل عنه هذا الكلام وأنه يخاف أن يموت بين النفي والإثبات، لو كان هذا صحيحا معتبرا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتلقين المحتضر لا إله إلا الله، لأنه في مظنة أن يموت حتى في أثنائها، فيموت بين النفي والإثبات. الإنسان إذا مات يموت على ما قصده ونواه حتى لو مات بين النفي والإثبات، فأي شيء في هذا؟ يقول الشيخ رحمه الله لو كان كذلك وكان ذلك محظورا لم يلقن الميت كلمة يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود، بل كان يلقن ما اختاره من ذكر الاسم المفرد، يقول له قل الله، ولكن يقول له قل لا إله إلا الله، قد يموت بين النفي والإثبات، وماذا في ذلك؟ يموت على ما قصده ونواه. والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة وأدخل في البدع وأقرب إلى ضلال الشيطان، فإن من قال ياهو ياهو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلبه، والقلب قد يهتدي وقد يضل. يعني مرجع الضمير ما هو في قوله ياهو أو في قوله هو يظل مرددا له. صنف صاحب الفصوص وابن عربي الذي يقال له تلقيبا محيي الدين، ولا ندري أي دين هذا الذي أحياه، صنف صاحب الفصوص كتابا سماه كتاب الهو، وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو هو إلا هو. وقيل هذا وإن كان مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبيان الباطل، فقد يظن ذلك من يظن من هؤلاء. حتى قلت مرة لبعض من قال شيئا من ذلك لو كان هذا كما قلت لكتبت وما يعلم تأويله هو، لأنهم يقولون وما يعلم تأويله إلا الله، فلا يعلم تأويله إلا الله. فقال الشيخ لو كان كما تقول لكتبت على الفصل، فيكون وما يعلم تأويله هو إلا الله، ولكن وما يعلم تأويله إلا الله. قال ثم كثيرا ما يذكر بعض الشيوخ أنه يحتج على قول القائل الله بقول قل الله ثم ذر، ويظن أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقول الاسم المفرد، وهذا غلط باتفاق أهل العلم، فإن قوله قل الله معناه الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، وهو جواب لقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله. قل الله أي الله الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، رد بذلك قول من قال ما أنزل الله على بشر من شيء، فقال من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إن كان كما تقولون، ثم قال قل الله أنزله، ثم ذر أن يترك هؤلاء المكذبين في خوضهم يلعبون. ومما يبين ما تقدم ما ذكره سيبوي وغيره من أئمة النحو أن العرب يحكون بالقول ما كان كلاما لا يحكون به ما كان قولا، فالقول لا يحكى به إلا كلام تام أو جملة اسمية أو جملة فعلية، يعني عندما يحكى في تقول قل أو قال كذا لا يحكى به إلا الكلام التام أو الجملة الاسمية أو الجملة الفعلية. ولهذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول، فالقول لا يحكى به اسم، والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد، يعني هذه ترد نحوا كما قال سيبويه، العرب لا تحكي بالقول الاسم المفرد وإنما تحكي بالقول الجملة التامة، تحكي بالقول الجملة الاسمية الجملة الفعلية الكلام التام، فإذا قال قل فلا يكون محكيا بعد القول إلا الجملة التامة أو الجملة الاسمية الجملة الفعلية، وهي أيضا تكون من الكلام التام. قال ولهذا يكسرون إن إذا جاءت بعد القول، فالقول لا يحكى به اسم، والله تعالى لا يأمر أحدا بذكر اسم مفرد، ولا شرع للمسلمين اسما مفردا مجردا، والاسم المجرد لا يفيد الإيمان باتفاق أهل الإسلام، ولا يؤمر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات. ونظير من اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مر بمؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، فيكون قوله رسول الله بدلا من محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يكون كلاما تاما. يصنع ماذا؟ أشهد أن محمدا رسول الله، يصنع ماذا؟ أين خبر أن أشهد أن محمدا رسول الله؟ أين خبر أن؟ فالكلام لا يتم. فأتى بها هذا المؤذن الجاهل بالنصب، فقال الأعرابي ماذا يقول هذا؟ هذا الاسم، فأين الخبر الذي يتم به الكلام؟ أين الخبر؟ هذا اسم، أين الخبر الذي يتم به هذا الكلام؟ يقول بالنصب، يعني بنصب رسوله، فقال ذلك المؤذن محمدا رسول الله، فيكون نصبه على التبعية سواء على البدلية أو عطف البيان، ولا تكون الجملة تامة هكذا، أو تكون كما هو معلوم على البدلية، يعني بدل كل من كل، فمحمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تكون عطف بيان، ولكنها لا تكون تامة هكذا، لأنك إن قلت إن عمر أمير المؤمنين سنقول لك يصنع ما؟ إن عمر أمير المؤمنين، الكلام لم يتم، لا تكون قد أتيت بما تخبر به عما كان في الأصل مبتدأ قبل النسخ. وعليه قال الأعرابي يصنع ماذا؟ وما في القرآن من قوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وقوله سبح اسم ربك الأعلى، وقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وقوله فسبح باسم ربك العظيم، ونحو ذلك لا يقتضي ذكره مفردا. بل في السنن أنه لما نزل قوله فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، يعني سبحان ربي العظيم. ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، وهذا أخرجه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد وابن خزيمة والدارمي وابن حبان. قال الشيخ رحمه الله عن الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ضعيف، حكم بضعفه أيضا في الإرواء، وقال في المشكاه إسناده محتمل للتحسين، رجاله ثقات كلهم سوى الراوي عن عقبة وهو إياس ابن عامر. قال فشرع لهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا في الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وفي الصحيح أنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في صحيح مسلم بمعناه، وهو أتم مما ذكر رحمه الله. وأما ما ذكر فعند أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي، وهو حديث صحيح أيضا. هذا هو معنى قوله اجعلوها في ركوعكم وسجودكم باتفاق المسلمين، يعني تقول سبحان ربي الأعلى عندما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وفسبح باسم ربك العظيم، اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في ركوعكم، يعني قولوا في السجود وفي الركوع سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم. تسبيح اسم ربه الأعلى وذكر اسم ربه ونحو ذلك هو بالكلام التام المفيد، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام بعد القرآن أربع، وهن من القرآن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرج البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الكلام أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأخرج مسلم مرفوعا عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. وأخرج النسائي عدة روايات بألفاظ متقاربة عن سمرة. اللفظ الذي ساقه الشيخ لفظ أحمد، الذي ساقه الشيخ رحمه الله تعالى. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله يعني تنزيها لله عن كل ما لا يليق بجنابه سبحانه وبحمده. قيل الواو للحال بتقدير وأنا متلبس بحمده، سبحان الله وأنا متلبس بحمده، وقيل للعطف يعني أنزهه وأتلبس بحمده. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في يومه 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. متفق عليه. وفي المتفق عليه كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا الحديث. وفي رواية مسلم زيادة ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. ومن قال في يومه 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا أيضا متفق عليه. وأخرج النسائي في اليوم والليلة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من قال سبحان الله وبحمده حط الله عنه ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر. ليس فيه 100 مرة، ليس فيه 100 مرة. وفي الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعند ابن ماجه في سننه وعند غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله. ومثل هذه الأحاديث كثيرة في أنواع ما يقال من الذكر والدعاء، وليس فيها شيء يدل لا من قريب ولا من بعيد على الذكر بالاسم المفرد ولا على الذكر بالاسم المضمر، لا بالاسم المظهر ولا بالاسم المضمر. وكذلك ما في القرآن من قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، إنما هو قول بسم الله، إنما هو قول بسم الله، وليس في شيء من ذلك أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى المظهر أو المضمر أو يأتي بالمضمر من غير ما جملة تامة، وإنما هو قول بسم الله، وهذا جملة تامة إما اسمية على أظهر قول النحاة أو فعلية والتقدير ذبحي بسم الله أو أذبح بسم الله، على اختلاف بين أهل العلم في هذا، يعني التقدير في متعلق الجار والمجرور عندما تقول بسم الله ما هو؟ هل يعود إلى اسم أو إلى فعل؟ كثير من أهل العلم يقول إنك لو قدرت الفعل على أساس أنه يتجدد فشيء حسن. وأمر آخر أيضا هو في هذا كما هو معلوم هو أن الإنسان يقدر ما سيفعله، يعني إذا كان طعاما أو كان شرابا أو كان قراءة أو كان علما أو ما أشبه، فهذا كما ترى هذا جملة تامة إما اسمية على أظهر قولي النحاة أو فعلية والتقدير ذبحي بسم الله أو أذبح بسم الله. وكذلك قول القارئ بسم الله الرحمن الرحيم تقديره قراءتي بسم الله أو أقرأ بسم الله، على اختلاف بين النحاة اسمية أو فعلية كما مر. ومن الناس من يضمر في مثل هذا ابتدائي بسم الله أو ابتدأت بسم الله، الأول أحسن لأن الفعل كله مفعول بسم الله ليس مجرد ابتدائه، كما أظهر المضمر في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وفي قوله تعالى بسم الله مجريها ومرساه، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله، هذا متفق عليه من حديث جندب رضي الله عنه، أخرجه البخاري بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بعد أن صلى يوم النحر ثم خطب ثم ذبح: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. سياق مسلم رحمه الله عن جندب رضي الله عنه قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد أن صلى وفرغ من صلاته سلم، فإذا هو يرى لحم أضاحي قد ذبحت قبل أن يفرغ من صلاته فقال فذكره. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبه عمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وهذا متفق عليه عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحبة، وقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فعندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سم الله لم يقل له قل الله، وإنما قل بسم الله، سم الله قل بسم الله. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لربيبه عمر ابن أبي سلمة، وكذلك قوله في الحديث الصحيح لعدي بن حاتم رضي الله عنه: إذا أرسلت كلبك المعلمة وذكرت اسم الله فقل. وهذا متفق عليه من حديث عدي بن حاتم رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد ورد بألفاظ متقاربة أقربها لموطن الشاهد الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليكم. وكذلك اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله وهو عند مسلم قال لعدي رضي الله عنه: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. الكلب المعلم هو الذي إذا أغراه صاحبه على الصيد طلبه، إذا أغراه على الصيد طلبه، وإذا زجره انزجر، وإذا كفه انكف، وإذا أخذ الكلب المعلم الصيد حبسه على صاحبه فلا يأكل من لحمه أو نحوه كجلده، لا يأكل منه شيئا لا قبل قتله ولا عقب قتله، مع تكرر ذلك منه حتى يظن أنه قد وقع على الأدب فيه، ومرجع ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح. فهذا مهم، الكلب المعلم يؤكله كما أباح لنا ربنا تبارك وتعالى مما أمسك علينا، وهذا فيه دلالة على فضل العلم وشرفه، أن الله تبارك وتعالى بالعلم ميز كلبا من كلب وفضل كلبا على كلب، فإن الكلب الجاهل لو أطلقته فأمسك عليك الصيد فذفت بين أسنانه وأنيابه فإنك لا تأكل منه، بخلاف الكلب المعلم، وإنما الفارق هو العلم بينهما. فرفع الله رب العالمين وميز كلبا على كلب، فكيف بالبشر، فكيف بالناس، فكيف بأتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل منزله فذكر اسم الله عند دخوله وعند خروجه وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وأمثال ذلك كثير. هذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. وأخرجه أيضا أبو داود وابن ماجة والنسائي وأحمد. فهذا كثير كما ترى، فليس فيه دلالة لا من قريب ولا من بعيد، وليس فيه إيماء فضلا عن نص عن شيء مما ذهب إليه القوم. قال شيخ الإسلام: وكذلك ما شرع للمسلمين في صلاتهم وأذانهم وحجهم وأعيادهم من ذكر الله تعالى إنما هو بالجملة التامة كقول المؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وقول المصلي الله أكبر وسبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، التحيات لله، وكذلك في قول الملبي لبيك اللهم لبيك، وأمثال ذلك مما هو مستفيض وكثير. فجميع ما شرع الله من الذكر إنما هو كلام تام لا اسم مفرد ولا مظهر ولا مضمر. والحمد لله رب العالمين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين.